كذلك يأتي الحديث عن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه، والقرآن يقص علينا شيئا من تلك الكتب، لأن القرآن لم يقص علينا كل ما أنزله الله ولا كل من أرسلهم الله. قال ربنا في كتابه العظيم: منهم، أي من الأنبياء والرسل، من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الكتب المنزلة وفق ترتيب نزولها صحف إبراهيم، ثم التوراة، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم ختمت جميعا بالقرآن مهيمنا عليها كلها. فأما صحف إبراهيم فليس لها اسم إلا أنها صحف إبراهيم. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا، أي الفلاح المرتبط بالتزكية والصلاح. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى. ثم قال رب العزة: صحف إبراهيم وموسى. فسمى الله صحف إبراهيم بصحف إبراهيم، أما صحف موسى فهي التوراة قطعا. فهذه صحف إبراهيم، وهي أول ما أنزل وفق ما أخبرنا القرآن به، ولا نعلم عنها شيئا كثيرا، وهذا غيب لا سبيل إلى العلم به بالعقل ولا بالتجربة إلا بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي التوراة، والله مجدها في كتابه، قال جل ذكره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون، إلى آخر الآية. ثم أخبر الله عز وجل بعضا مما جاء في التوراة. قال ربنا: وكتبنا عليهم، أي على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا مما كتبه الله عز وجل من أحكام في التوراة تعبد الله عز وجل بها بني إسرائيل. ثم جاء الزبور بعد التوراة وقبل الإنجيل، إلا أن الزبور لم يكن فيه آيات وأحكام، جله مواعظ ورقائق تجعل القلب لينا، وخفف الله عز وجل الزبور على نبيه داود، فكان يتلو الزبور في الوقت الذي يعد له فرسه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله أعطاه صوتا نديا، فكانت الطير والجبال تذكر الله بذكره وتسبح الله بتسبيحه. قال رب العزة: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. كل، أي من الطير والجبال، له، أي لداود، أواب، أي كما يتلو داود الزبور، هذه تتلو الزبور معه، ترجع بترجيع، حتى إن بعض الطير ليقبض روحه وهو باسط جناحيه، يردد ما يذكره، بما يذكر الله به داود عليه السلام من تلاوة الزبور. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقرب صور القرآن للزبور ما يعرف بصور آل حامين، من غافر إلى الأحقاف، من غافر إلى الأحقاف. فمن غافر إلى الأحقاف الزخرف، الشورى، الجاثية، فصلت قبل ذلك، هذه كلها ليس فيهن أحكام شرعية، وإنما هي مواعظ ورقائق وقصص أخبر الله عز وجل به تلين له القلوب. هذا ما كان من الزبور. ثم كان الإنجيل على عيسى عليه السلام، وهو هدى ونور كما التوراة. ثم ختمت الكتب السماوية كلها بالقرآن، والله عز وجل عظم القرآن أيما تعظيم، وأخبر أن فيه كفاية لكل أحد، وقال جل ذكره: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، إلى غير ذلك من الآيات. صاد: والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاء، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وغير ذلك من الآيات التي يحفظها المسلمون جيلا بعد جيل في عظمة القرآن. وإنما الحديث هنا حديث إجمال عن الكتب. فهذا القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم.